بل لابد لهم من امر ايه خارج الى ايه قال السارق ده ما يسموش احنا سارق ده مصابين انباش او نشاء. ووجه الخفاء ما يرد الى الذهن من ان اختصاصهما بهذين الاسمين يعني انهما ليس من افراد السارق، ولكن بالنظر والتأمل يتبين ان اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة في معنى السرقة لحذقه ومهارته في مسارقة الاعين المستيقظة. بيبقوا الناس واقفين في الاوتوبيس والكمساري يقول خلي بالكم في حرامية، ومع ذلك فجأة تلاقوا لك ايه انا اتنشل. اتنشل ازاي؟ خفت يد. خفت ايه؟ خفت يد. فسرقته بهذا الاعتبار اخطر وجريمته افظع، فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه حد الايه السرقة. يبقى النشال برضو ايه حرامي وسارق ويقام حد السرقة. اما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة، لانه لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرز او حافظ. يعني انسان دنيء قوي بيسرق كفن، يعني حاجة ملاش قيمة. لأن القبر لا يصلح حرزا والميت لا يصلح حافظا، فلا يتناول النباش لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة، وإنما يعزر، وهذا على مذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة. يبقى أبي حنيفة فرق بين النشال والإيه والنباش. النشال قال هذا أخطر من السارق، ده هذا أخطر من الإيه السارق. السارق بيسرق الناس وهم نايمين لساعة ما يحس انه صحوا بيهرب ويمشي، لكن ده النشال بيسلكهم هما ايه؟ هما صاحين وكلهم جنب بعض، يبقى لا خطره ايه؟ خطره اشد. اما النباش فقال هذا ايه؟ يعذر ولا يقطع. وقال الجمهور ان لفظ السارق يتناول النباش ايضا، لان اختصاصه بهذا الاسم لا ينبغي انطباق معنى السارق عليه، لا ينفي انطباق معنى السارق عليه، وإنما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع معين من أنواع الجنس باسم فيبقى مندرجا تحت هذا الجنس. وهنا يكون النباش نوعا من أنواع جنس السارق فيصدق عليه اسم السارق. أما كون القبر غير حرز فمردود، لأنه يصلح أن يكون حرزا بالنسبة للكفن، لأن حرز كل شيء بما يناسبه، وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته وتقومه، فيتحقق الشرط في المسروق وهو كونه مالا متقوما، وعلى هذا يقام حد السرقة على النباش. وهذا قول جمهور والمؤلف يرجحه. أدي معنى ايه الخف، لفظ دلالته على معناه ظاهرة. اما الخفاء جي منين؟ من جهة انطباق معناها على بعض ايه؟ على بعض افراده لتسميتهم احيانا باسم غير ايه؟ غير الاسم. قال مثال ايضا لفظ القاتل في الحديث الشريف لا يرث القاتل، فالقاتل يشمل القاتل عمدا والقاتل ايه؟ خطأ. ودلالته على القاتل عمدا ظاهرة. ليه؟ لأن احنا قلنا لما أخذنا المواريث من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمانه. اللي قتل مورثه وهذا قتله عشان إيه؟ يورث. نقول له طب خلاص ما أنتش إيه؟ مش هنورثوك عقوبة. طيب هنا القتل العام دلالة اللفظ عليه ظاهرة، لكن من قتل خطأ، واحد ماشي بالعربية قتل واحد مع الأرض، طلع القاتل ده مورثه، فهل يمنع قتل طلع المقتول مورثه، هل يمنع قاتل الخطا من الميراث كما يمنع قاتل العم؟ قال لكن في انطباق معناه على القاتل خطا شيئا من الخفاء والغموض سبب وصف القتل بالخطا، لان الحرمان من الارث عقوبه، والخطا عاده يختلف عن العم في استحقاق العقوبه، فهل يساويه هنا في الحرمان من الارث وينطبق عليه معنى الحديث أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى مساواة في العقوبة، فيكون لفظ القاتل متناولا للقاتل خطأ كما يتناول القاتل عمدا،

في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية أفادت بعبارتها تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، ويفهم منها بدلالة النص تحريم حرق أموال اليتامى وتبديدها وإتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف. كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يفهم من الآية بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتأكد من براءة الرحم، وهذه العلة يفهمها أهل اللغة، وهي موجودة في المفسوخ زواجها بسبب من أسباب فسخ النكاح كالردة مثلا والعياذ بالله، فتجب عليها العدة بدلالة النص، والعلة هنا في المسكوت عنه مساوية للعلة في الايه في المنطوق. امرأة متزوجة كافرة متزوجة كافر، اسلمت الايه المرأة والرجل باق على كفره، يجب فسخ الايه العقد بينهما. طيب المسلمة اذا اسلمت تحت الكافر وفسخ العقد عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة بعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه قروء، ولكن هذه الايه العلة ثابتة بدلالة الايه بدلالة النص. ومن هذا يتضح ان الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو ان مساواة المفهوم الموافق اي المسكوت عنه للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة لا بحاجة الى اجتهاد وتأويل، اما مساواة المقيس للمقيس عليه فبتحتاج الى ايه الى اجتهاد وبحث ونظر. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه